ولا اسم الباب هنا باب الجر معناها الاستعانة باسم أي تستعين باسم الله الباب هنا الاستعانة والجر والمجرور أي الباب وكلمة اسم متعلقان بالمحذوف أي كأنك تقول باسم الله أقرب باسم الله أبدأ أو لو أنك تبتدئ الأكل فنيتك باسم الله أكل تبتدئ الشرب باسم الله أشرب تقوم باسم الله أقوم باسم الله أقعد باسم الله أدخل باسم الله أخرج إلى آخره فإن التسمية مشروعة في أمور كثيرة جدا لو أنك ذبحت يجب أن تسمي الله بسم الله أذبح وهكذا والابتداء بالتسمية فيه تبرك فيه تبرك واستعانة هناك فارق بين البسملة والتسمية فالبسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم والتسمية أن تقول بسم الله فإذا ابتدأت قراءة فقل بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ابتدأت أكلا أو شربا أو غير ذلك من هذه الأعمال فقل بسم الله كما فرق ذلك جماعة من أهل العلم فالباب للاستعانة بسم الله ومن العلماء من قدر المحذوف اسما كأنك تقول بسم الله قراءتي بسم الله ابتدائي وهكذا بسم الله الله هو الاسم العلم الذي ترجع كل الأسماء والصفات إليه الله هو الاسم العلم الذي ترجع كل الأسماء وكل الصفات إليه فتقول كما في الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية كل الأسماء ترجع إلى هذا الاسم العلم من العلماء من قال هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب الله الراجع أنه اسم مشتق مشتق من ألا يألأ إلى هتل وإلى هتل من قول القائل لله ضر الغاليات المدهن سبحنا واسترجعنا من تألم أي من تعبد فالله هو المألوم مشتق من الإله من الإله أي المألوم أي المعبود فهو سبحانه المستحق من ولد أو ولد أي تحير فإن العقول تتحير في معاني أسمائه وصفاته سبحانه ومن عجيب وبديع أفعاله سبحانه من خلقه وأمره وقيل مشتق من أليت أي سكنت فإن القلوب تطمئن إليه والنفوس تسكن أو تسكن بذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب فلا يستشعر الإنسان طمأنينة أو سكونا أو هدوءا أو راحة بال إلا بذكر الله تبارك وتعالى وقيل أنه مشتق من أله الفصيل إلى أمه أي ولع بأمه وفزع إليها فإن العباد كلهم يألمون أن يفزعون ويرجعون ويشأرون إلى الله في كل النائمات وفي كل الحاجات الله هو الاسم الذي ما لجأ إليه مريض إلا شفاه وما رجع إليه اسمين من اسمائه الحسنى سبحانه، كلاهما يدل على انه سبحانه متصف بالرحمه، كلاهما صفه مبالغه اي عظيم الرحمه كثير الرحمه واسع الرحمه شامل الرحمه، لكن الرحمن اشد مبالغه في وصف الرحمه من الرحيم. حتى كاد أن يحكي ابن جرير الاتفاق على ذلك. فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ أكثر العلماء على أن الفرق بينهما أن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، وهو الرحمن بالمؤمنين والكافرين في الدنيا وبالمؤمنين في الآخرة. فرحمته سبحانه واصلة وعامة وشاملة لجميع الخلق، للإنس وللجن وللحيوانات ولكل مخلوق يرحمه الله سبحانه. رحمته شاملة وعامة، ومن رحمته أن خلق الخلق، ومن رحمته أن أنزل المطر، ومن رحمته أن أنبت الزرع، ومن رحمته أن أنزل الشرع، ومن رحمته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، كل ذلك من رحمته سبحانه. رحمته عامة لجميع المخلوقات، وهي خاصة أيضا بالمؤمنين في الآخرة. أما الرحيم فهو الرحيم بالمؤمنين، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. هذا عليه أكثر العلماء، ومن العلماء من قال: الرحمن هي صفة قائمة به سبحانه، والوزن فعلان، كأن تقول في الإنسان جوعان أي ممتلئ بالجوع إلى آخره. فإذا قلت الرحمن صفة مبالغة، وهو سبحانه متصف بالرحمة قائمة بذاته. أما الرحيم فهي صفة فعل، فالرحيم هي فعله للرحمة بخلقه، لذلك تتعلق وكان بالمؤمنين رحيما إلى آخره. فهذا وجه من أوجه الفرق. الرحمن الفرق الأول الذي عليه أكثر العلماء، الرحمن أي الرحيم بجميع خلقه في الدنيا والآخرة، والرحيم هو الرحيم بالمؤمنين فحسب. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تبتدئ السورة: الحمد لله رب العالمين. فأنت تعلم أن المحامد وإنما خلقناه واحد. الحمد لله تحمده على أفعاله، على أفعاله كلها، فكل أفعاله فيها الخير. تحمده على خلقه، تحمده على شرعه، فهذا أيضا من أنواع المحامد. ففي شرعه كل الخير وكل البركة. إلى آخره. الحمد لله. اللام هنا لله، اللام للاستحقاق. فكل أنواع المحامد هذه مستحقة لله وحده. كل أنواع المحامد مستحقة لله وحده. الحمد لله رب العالمين. رب، الرب هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو الملك. هذا معنى الرب. فالله سبحانه هو الذي خلق